الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وذكرنا بعض منازل القوم عندما نزلوا المدينة المنورة. ومن جملة المنازل ما قاله ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال: ونزل عتبة ابن غزوان ابن جابر على عباد بن بشر بن وقش أخي بني عبد الأشهل، ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت ابن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. ومن ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه رثاه حسان في شعره. قال ابن إسحاق: وكان يقال نزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة. والعزاب الذين ليس لهم زوجات، وذلك أن سعد بن خيثمة كان عزبا. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون هو هذا الصاحب. وهذه رواية أخوة الكرام رواية ضعيفة، أوردها الطبري في تاريخه، وأوردها كذلك صاحب منبع الفوائد أو مجمع الزوائد في منبع الفوائد، وأشار إلى ضعفها. لكن ما في الرواية أن كل إنسان كان ينزل على شاكلته، العزب عند العزب، والمتزوج ينزلون في منزل واحد كل بعائلته. ولعل الأخ كريم البلاسي الله يعافيه الذي وعدنا في الأسبوع الماضي قال سأكتب في هذا، يعني غاب اليوم، لا ندري هل غيابه لأنه مشتغل بالكتابة ولا وعد وإيه وخلع. الخبر الذي بعد هذا قال: خبر دار الندوة. ودار الندوة كانت تتبع مين؟ تسمى دار قصي بن ايه؟ ابن كلاب. كانت بمثابة النادي الثقافي بمكة يوم ذاك، النادي الثقافي بمكة يوم ذاك، قصر الثقافة بتاع مكة يعني. قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب، من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، اللي هي دار ايه؟ دار الندوة. يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا. دار الندوة قصر ثقافي يصح، نادي ثقافي يصح، مجلس الشورى يصح، مجلس الشعب يصح. وكان في قريش أناس لهم كلمة ولهم مواقف، ولا مانع أن يكون صاحب الكلمة يعني رحيما برسول الله صلى الله عليه وسلم أو معاديا محاربا له، لأنك لما تعرف مين اللي في اجتماع ستندهش. اللي ساعوا في فض الصحيفة كانوا في الاجتماع، يعني أبو المختري وحكيم بن حزام كانوا في الاجتماع وكانوا في فض الصحيفة، وكانوا لا يمارسون العداء المباشر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مع أصحابه، كانوا كفارا لكن كافر مع زي، ومع هذا كان عنده صفة الرحمة، كان عنده الحس عالي مضحوك عليه في أمر الاعتقاد، لكن مع هذا في مثل هذا الموقف اجتمعوا وتشاوروا. تعال لنقرأ التشاور. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي مجيح عن مجاهد بن جبير وغيره ممن لا أتهم، عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهم قال: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة. لا ده هم حاطين نقطة على الايه؟ على الريح، قالوا يوم الزحمة. تمام؟ فاعترضهم إبليس لعنه الله في هيئة شيخ جليل عليه بتلة، وفي رواية عليه بت، عليه بت له هنا مفصولة، في رواية تانية بتلة بتاء مفتوحة وتاء مضمومة. فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش، عد معايا، من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل ابن عبد مناف طعيمة ابن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، ومن بني عبد الدار النضر بن الحارث ابن كلدة، ومن بني أسد أبو المختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل، ومن بني سهم نبيه ومنبه ابن الحجاج، ومن بني جمح أمية بن خلف، دول كانوا أعضاء مجلس الشورى بتاع قريش. شفت الترتيب ازاي؟ دول كانوا أعضاء مجلس الشورى بتاع قريش. ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيته، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا. دي خطبة المجلس المضبطة. طلع قال البيان قال لهم: الرجل ده رأينا منه ما رأينا، والآن أصبح له فريق برا مكة، لو تركناه يخرج إليهم ما نضمنش، في عشية وضحاها يجتاح علينا البلد ويخلينا، فأنتوا أشيروا علينا نعمل في إيه؟ شوف الكلام. قالوا: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنها الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء كزهير والنابغة. شفت الكلام؟ يعني الرأي الأولاني قال نجيب له جد حديد ونجيده ونحبسه كما فعل بزهير والنابغة، يعني اعتبره ايه؟ شاعرا. لن نعاقبه مثل هذه المعاقبة، خلاص يزول ومش يبقى له أثر، وبعديها نمارس ما نمارسه دونما ضغط من أحد ودونما نقد. دخل إبليس قال لهم: بتعملوا ايه؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. كيف غلط؟ قال لهم: ده انتوا كده تقلبوا الناس عليكم، لا لا لا غيروا شوي. ومن ثم قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ قالوا مراد في شنج إبليس هكذا يدخل على الاجتماع أو على المؤتمر يسمع ويعرض، ممكن يسمع رأي أجود مما جاء به هو. الفساد المترتب عليه أكثر من الفساد الذي جاء به إبليس. يقوم يترك كلامه إلى كلام مين؟ إلى كلام ابن آدم. يعني معناها كان جاي يعلم فتعلم. وهكذا الشيطان مع ابن آدم لليوم يحضر بينه وبين زوجته، بينه وبين أصحابه، بينه وبين أولاده، يقف كده في النص. إن الرجل قال كلمة يقول لها: أنت واقفة ثابتة ليه؟ ما أنت متعلمة، أنت جماعية مثل ما هو جماعي، ولا هو يعني، ولا أنت جاي أنا، يقوم نفخ فيها. تقوم ذكي تتكلم يقول: أنت قاعد ساكت ليه؟ ما تخلصها كرامتك. الناس يقولوا إيه؟ شرطها. وبعدين تبدأ المرأة تقول كلام ولا لا، كلمة دي ما تقولهاش. الثاني وبعدين يتعلم من المرأة الفساد ويتعلم من الفساد، يقوم هو جاي يقول كلمة يتعلم كلام أشد، وما ولا يترك البيت إلا بعد ما إيه؟ ما يدمره. إلا بعد ما يدمره، تحامق في لحظة خلص الرصيد كاملا. قالها: أنت طالق بالمية، لا يحلك حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حد خالص. ليه؟ لأن ده كوقف في النص. هو هنا رايح يقول فكرة، لجي أبو جهل قال فكرة أحسن من فكرته في الشر، ده قال الرأي ما رأى الرجل. يبقى أصبح هنا إبليس بيطلب العلم على يد مين؟ على يد أبي جهل في حضرة مين؟ في حضرة كبار مكة. شوف معايا الترتيب. قال: ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره، شوفوا رأي تاني. فتشاوروا عليه. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه. فأصلحنا أمرنا والتفتنا إلى ما كنا عليه وترجع لنا ألفتنا كما كانت. إبليس قال لهم إيه؟ لا والله ما هذا لكم برأ، ما ينفعش في شنج برضو الكلام ده مش صحيح. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب من يسمعه؟ إذا والله لئن فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا غير هذا. طيب، فقال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، ما أظنش إنكم وصلتوله، يعني عنده سبق ده سبق صحفي هيقول بيان محدش عارفه. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا يعني صارما قاطعا نسيبا من عيلة وسيطا عنده شرف نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل. العقل هو ايه؟ طيب، فعقلناه له. قال الشيخ النجدي قال ايه؟ قال القول ما قال الرجل. يبقى مين بيعلم مين؟ ابو جهل بيعلم ابليس. ابو جهل بيعلم ابليس. قال ابليس القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره، لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. موافقة؟ موافقة أغلبية، ضرب بالعصاية أغلبية، قاموا على كده. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، بعتوه المخبر السري روح شوف كده الحال ازاي، وبعد كده بعتنا علم. اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشي وتسجى ببردي الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. يعني قبل الانتقال في هذا إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، جنوا نم في برد في البرد ده ولن يصلك شيء تكرهه منهم، يعني ضمن له ايه؟ ضمن له السلامة، ضمن له ايه؟ السلام. ده إعجاز. طيب تعالى بعد ذلك، قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أو القرظي قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام قال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأرض وإن لم تفعلوه كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم النار تحرقون فيها. دي كلام مين؟ أبو جهل. قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم. وأخذ شوف زين، وأخذ الله على أبصار القوم، بدأ يحط كده كده كده كده، يعني هو قال نعم لمين؟ قال نعم لما قاله أبو جهل، قال له صحيح أنا قلت كده ولسه بقول كده، لو آمنت بيا تملك العرب والعجم وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، إن كفرتم ودمتم على كفركم عزاكم الله في الدنيا وعزاكم الله في الآخرة. أنا قلت كده. ثم أخذ وبعد يقسم التراب كده على رؤوس الناس، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى أن بلغ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه من التراب، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آتي ممن لم يكن معهم، واحد رايح يشجر، فقال ما تنتظرون ها هنا انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ قالوا محمد. قال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا. طيب كل واحد عمل كده يلاقي ايه؟ تراب. يبقى مر ولا مرش؟ مر. فعند ذلك جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد ما يزال نائما وعليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه وارضاه عن الفراش فقالوا والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. طيب نقف شوية عند الرواية لنوضح بعض المعالم كده. هم لما رأوا رأي أرجاء اللي هم يجمعوا من كل عائلة واحد فتوة ويقفوا على الباب، هم مش عايزين يقتلوه، هم رايحين يقتلوه. طيب رايحين يقتلوه، لماذا اكتفوا بالوقوف على باب الدار؟ ومعروف في بيوت العرب في القديم ان كان فيها مناور، كان فيها ايه؟ مناور. مدام رايح تقتله ما واحد يعين واحد وتنزل من فوق وتجيبوه تقتلوه، مش ده وارد؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لما قتل من اين دخل الناس؟ من منور، ما دخلوش من الباب. اذا كان اهل مكة اهل الكفر ذهبوا ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا اكتفوا بالوقوف على باب الدار ولم يتسوروا من اعلى؟ مش ده سؤال؟ لا، الكافر ماله؟ الكافر واقف، واقف ليه؟ ايوه افهم، خلينا كده دايما باستمرار، ما تمرش الا لما تفكر. تفكر العرب اهل الجاهلية ما كلهم سواء في الاخلاق، ذكرنا سلفا ان فيهم اناسا يرعون الشهامة واخرين يرعون الشرف واخرين يرعون الضياف وهكذا، فيهم اناس يأيدون البنات وفيهم اناس يستحيون الموءودة. كان في عوائل بتدفن بنت حية، وفي عوائل لما تسمع ان واحد فقير عنده بنت حية يدفنها يروحوا بسرعة يدفعون اللي عايزه وياخدوها يستحيوها. يستحيوها هنا ايه؟ يبقوها حية. ما كان اهل الجاري سواء في اخلاقهم، ومن ثم الشباب دولي الفتوات في الكفر دولي راعوا عورة بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما اقتحموش من اعلى. لماذا؟ حتى لا يروعوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام. العز معاي، هم بنات النبي موجودات ولا ها؟ كان كله سرح، كان كله هاجر. احنا ذكرنا لم يبقى في مكة إلا محبوس أو مفتون وعلي وأبو بكر، يبقى كان كله سافر. فيبقى إذن الحظ معايا بدأ الكلام ده ما كانش فيه اقتحام، والدولة يوم ذاك دولة كفر، دولة كفر، مكة كانت كفر، ولم يكن فيها اقتحام على المطلوب. يعني احنا الى عهد قريب الاقتحام كان موجود، ويمكن الايام دي في كلام ان لسه الاقتحام شغال. لما كان يبقى واحد متهم كان يروحون ويجيبوه من اوضه النوم، بدا اقتحم وما اقتحمش، اقتحم، اكتشف العوارض ولا اكتشفها. يعني ما ساووا الجاهليين في اخلاقهم، دي واحدة محسوبة. ومن فعلوا بعثمان رضي الله عنه وارضاه ما ساووا الجاهليين لما فعلوا مع ناصر، ودول محسومين على الاسلام، ودول محسومين على مين؟ على الكفر. لذلك ده درس. طيب الشيء الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعطى عليا وعدا بانه لم يصله مكروه، لماذا لم يبقى هو؟ لماذا لم يبقى هو وجبريل اعطاه الايه الامان؟ لا، في اذن اذان من السماء قال لا تلد في فراشك، وهو لا يمشي الا بوحي، لا يتحرك الا بوحي، يبقى انصاع للوحي، انصاع للوحي. طيب هم لما لجوا علي في الفراش صبح مش اعتقلوا ليه؟ لماذا لم يعتقلوا؟ مش هو المطلوب؟ ما يؤاخذ احد بذنب احد، حتى في شوف في معتتين. طيب ما كان في الثأر بيقتل غير القاتل، ما كلهم سواء في الاخلاق كما ذكرنا. ثانيا علي يوم ذاك كم كانت سنه؟ 10 سنين مش ايه؟ كم كانت سنه؟ حوالي 20 سنة. ما هو اسلم وهو عنده كم سنة؟ 7 سنوات، و13 سنة بمكة يبقى كم سنة؟ 20 سنة. طيب يبقى إذن هم جاءوا لعلي، إنما جاءوا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تركوا المكان، تركوا المكان، لكن لما خدوا درس مش أخذوه في حياتهم. هل كانوا نائمين ساعة أن وضع التراب على رؤوسهم أم كانوا يقظين؟ كانوا يقظون ولا كانوا نائمين؟ ها، نسمع من الطرفين، واحد قال نايمين. طيب لو هو نايم وحط في جروح سباخ يبقى معذور مش معذور؟ معذور، وتبقى معجزة ما تبقاش معجزة. لكن ده هو واقف في كامل يقظته، واقف يعني منتبه تمام، ما نمش ولا عسل. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو قول ربه. انت مش فاكر قصة امرأة ابي لهب ام جميل لما نذرت يعني ان تضرب ناسد حجر، وجاءت وقالت لأبو بكر صاحبك فين؟ كان اين صاحبه؟ كان فين اصلا؟ كان بجواره. مع ازاي؟ ألم يقل الله في قرآنه فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ايه لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهو خلف البيت قرأ القرآن، دوكم هو ماشي، هم مش شايفينه إطلاقا ولا أحسوا بوضع التراب على رؤوسه. يبقى ومن ثم بهذا تكون هذه الفعلة معجزة. أما لما حط تراب أصلا نايم مش معجزة، ما كان نايم، لا ده هو كان يقص. لكن أخذ الله أبصاره، أخذ الله أبصارهم فحجب رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه لما قرأ القرآن. طيب طلع النبي عليه السلام من المكان، لماذا ترك عليا؟ سابوا ليه؟ خدعة، خدعة، حيلة، حيلة فيها جواز الاحتيال إذا كان الاحتيال يوصل إلى حق. الحيلة للوصول إلى حق، وفيها خدعة العدو، فيها خدعة العدو، فيها ايه؟ خدعة العدو. يعني هو حرف الخندق ده مش كان خدعة؟ خدعة. طيب يبقى طب دي دروس. كذلك ترك عريا في فراشه ليرد الودائع. اي ودائع؟ ما المسلمون هاجروا. امات لمين؟ ما المسلمون هاجروا، مش باقي غير فقير وضعيف ومحبوس ومفتون. يبقى امات للكفار عجيبه، بيحاربوه وعايزين يقتلوه ومخبيين عند الامانات. طب يعني الكلام ده يدخل عدل؟ يدخل عدل؟ لذلك ما كان اهل الكفر سواء في احوالهم ولا في اخلاقهم. كان في كفار يثقون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقتهم لا في انفسهم، لا ده كان بيخونوا انفسهم ويثقون فيه هو، وكان عندهم بشهرته الصادق الامين، وكافر به. ايوه كافر به. غريبه يعني اسمع كلامك ها اصدقك، اشوف افعالك. طيب ما ربنا قال في القران فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هم يا محمد مش بيكذبوك، انت عندهم صادق بدليل ان هم عايزين عندك اعز ما يملكون. مش مامن ابنه ولا مامن مراته ولا مامن نفسه، وضع المال عندك انت. يبقى لذلك ترك عليا لرد الامانات والودائع. قال ابن اسحاق وكان مما انزل الله تعالى من القران في ذلك اليوم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونزل كذلك قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. المنون يعني الموت، المنون يعني الموت، وريب المنون يعني اللي بيشكك فيه الناس من أحوال الموت. قال ابن إسحاق وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة. خرج من ايه؟ من البيت. الى اين ذهب؟ طب هو خرج بالليل وبالنهار؟ خرج بالليل ولا بالنهار؟ طب وكان فين ووصل بيت ابو بكر الساعة كام؟ وصل في الظهيرة. طب كان فين في المسافة ديت في المدة ديت؟ لذلك ما تقرأش السيرة كده وتسكت، لا اعمل فكرك، اعمل فكرك. هم واقفين بالليل، واقفين بالليل. طيب بعضهم يقول لك هو خرج الى غار ثور ثم رجع الى بيت ابي بكر، ثم رجع الى بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. طيب هو لما راح هناك واجا هنا الاحوال كيف يعني؟ ده انت لما تقرا كل كتب السيره تلاقي تضم معلومه الى معلومه، تلاقي بالفعل كان فيه يعني امر محكم جدا جدا جدا، مش كان امر عشوائي. ده هم الناس لما خرج من البيت واناب علي وخرج الى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه، والصديق قال له يا رسول الله الصحبه الصحبه، قام قال له طالع اللي في الدار، قام قال له ما في الدار الا ابنتاي، الا ابنتاي اسماء وعائشه. وبعدين ارسل ابو بكر ولده عبد الله، مش كده؟ عبد الله بن الرحمن. ها ركز معايا، مين مين فيهم؟ عبد الرحمن. عبد الله ما كانش ولد، عبد الرحمن. ارسله قال له انت روح عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اقف كده وشوف الاحوال ايه، شوف شوفهم هم هيروحوا فين، كيف يتحركوا، هيقولوا ايه. يبقى واحد هناك عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف استطلاع، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصلوا الغار، وصلوا الغار، وعبد الله بن اريقط معاه ازاي؟ يعني ده عنده الناقتان عند عبد الله بن اريق بيألفهم، شوف بيألفهم مع النوق بتاعته، وعامر بن فهيره معاه الغنم. هيتحرك كل يوم في اتجاه الغار، قاعد في الغار ثلاث ايام، هيروح كل يوم الغار وهو ماشي يعمي بالاغنام على ايه؟ على خطى الناس، وبعدين يحلبوهم ويشربوا ويذبحوا وياكلوا ويعيشوا ويرجع ثاني، يبقى شغل مع الاستقلال عند البيت. وواحد في مكة واقف يشوف هم هيقولوا ايه وهيتحركوا في اي اتجاه، حركة مش ايه ليست بالهينة ولا بالقليلة ولا بالعشوائية، كان تدبير محتمل. طيب لفوا لفتهم في مكة، راح فين راح فين، طلع من النادي طلع من النادي، بذلوا جهدهم في التشعب، وفي الاخر قالوا ما عادش غير حل واحد مش لاقينه، يبقى نذهب الى بيت صاحبه. ذهبوا الى بيت ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، طرق الباب ابو جهل، طلعت له اسماء رضي الله عنه وارضاه، لما مسكها كده قال لها اين ابوك يا بنت ابي بكر؟ قالت ابي ما هنا. فلطمها على خدها، ده كف. كان واقف معاه واحد في السيره الحلبيه انه ابو جهل لما لطمها قال للي معاه استر علي حتى لا افضح عند العرب. يفضح من العرب؟ ايوه، لانه ضرب امراه، لانه ضرب امراه يعير بها عند العرب. الله، ده ابو جهل شاهم اهو، ده بيفهم. ما لم يفهم وشاهم، فلماذا الكفر؟ ما كان كفر حسد. هو كان كفر ايه؟ حسد. ليه النبوه في بني هاشم يعني؟ ليه ما يكونش فينا النبوه؟ لماذا لم يكن فينا النبوه؟ ليه عندهم مرض ذات يعني؟ طيب يبقى ضرب اسماء رضي الله عنها وارضاها حتى يستدل بعد الضرب على ابيها وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لغير ان اسماء لم تخبر بشيء. طيب فارقوا اسماء، ذهبت اسماء رايحه تودي السفره، السفره الغداء او الفطار، شال معاها يعني الطعام، وبعدين كانت كل يوم تاخذ السفره مربوطه، الاعتبار يعني الرمل عند المشي ما ينزلش فين؟ في الاناء او في الاكل. في اليوم مرات الاخير رايحه فنسيت ان تربط السفره، فما وجدت شيئا الا نطاقها، عارف النطاق؟ احزام الوسط، راحت فكاه وقطعها نصين، ربطه بنصه واستنطقت بالنصف الاخر، ووصلت لايه؟ لابيها ورسول الله في الغار صلى الله عليه وسلم. طيب وسميت ايه؟ ذات النطاقين، لقبت بدل اللقب. طيب بعديها بدا الخط السير يتحرك، عبد الله بن راقط الخبير، خبير الطرق، ما كان مسلما انما كان ايه؟ كان مشركا، من بني الديل كان مشركا، لكنه كان خريتا، عارف خريت معناه ايه؟ يعني عالم ماهر جدا، عارف الطرق، ممكن يمشي من ايه؟ من مهبط ويوصل من اقرب طرق الى اخره. وعبد الله بن ابو بكر فين؟ او عبد الرحمن فين؟ جوه مكه بيشوف اخبار الناس ايه؟ فعلم ان قريشا جعلت جعلا لمن يدلهم على محمد وصاحبه. اتى واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر اباه، هم بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى استطلاع زائد الحرس الايه؟ الحركي. واحد يعم الطريق وواحد يودي اكل وواحد يودي وهكذا. في النهايه انتقلوا من الغار. تعال نقرا نشوف كده في الايه؟ في الكلام ايه؟ قال ابن اسحاق: وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال، فكان حين استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره قال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فطمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عناه هو حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. ابتاع يعني ايه؟ اشترى. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان ذلك اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة، من بين ظهري قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أتاهم بالهاجرة. الهاجرة وقت اشتداد ايه؟ الحر، في ساعة كان لا يأتي فيها. وبرضو ديت ايه؟ سياسة. ما هو اعتاد ان هو يأتي الصبح وبالليل، اهل مكة حافظين كده، حافظين. فذهب في ساعة متغيرة. لذلك ناخذ من دي درس، يعني اليوم الكهرباء تقطع، بتاع الكهرباء يعرفها عنده يمكن يتعلم منها حاجه، بتقطع كل يوم ساعه من الساعه كذا للساعه كذا، بتعطي اللصوص فرصه انه يجي في الوقت ده ويسرق. لكن لما الساعه تتغير، النهارده المغرب، يقطعها بكره قبلها بساعه، بعديها في يوم، بعديها بساعه، يقوم الحرامي ما يقدرش يحدد. لكن هم كده بتوع الكهرباء بيساهموا باسهامات غير مباشره في المصائب اللي بتحدث، وهم لا يعقلون هذا. بلغ يا مش محمود، بلغ. يعني استدامه قطع التيار الساعه كذا كل يوم ده خطا، مش تخفيف احمال، غير. النهارده قطعنا من بين المغرب العشاء، الاسبوع اليوم الثاني اللي حتى في الكهرباء اقطع من العصر لايه؟ للظهر. اغير كده، اغير في البلاد، يعني اعملها مناوبات، لكن لما اجعلها ديمه باعطي اللصوص فرصه انهم يجتاحوا، والبلطجيه يجتاحوا المناطق في هذه الساعه بالذات. في هذه الساعه بالذات ومرتبين وهوب. طب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الصباح او في المساء، لكن عند الهجره ده وقتين. لماذا؟ ليموه على مين؟ على اهل مكة، ليموه على اهل مكة. قالت: فلما رآه ابو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة الا لامر حدث. اكيد في شيء. تبقى شفت الزيارة ليها اكثر من غرض، تمويه على اهل مكة، وبعدين ابو بكر قال لك لا في شيء حصل، ما دام دلوقتي يبقى على مجيء على خلاف العاده، يبقى في شيء حدث. قالت: فلما دخل تاخر له ابو بكر عن سريره. ده اكرام الصاحب. السرير اللي هو ايه؟ كان عامل دكه كده وقاعد عليه، دكه وقاعد عليها. تاخر الصديق ليجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على هذا السرير. وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. السرية مطلوبة في كل شيء، في أي تخطيط استعن عليه أو على إنجاحه بالسرية والكتمان. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان والسرية، فإن كل ذي نعمة محسود. لما تبقى تخطط لحاجة ما تعرفش كل الناس إلا بعد ما تعقد العزم وتنفس. حتى في الخطبة، حتى في الخطبة عينك على واحدة، ما تقولش لفلان أنا راح أخطب فلان، لا، إلا لما تروح ويعطوك الكلمة مبروك، ابقى قول له: يا عمي أنا خطبت بنت فلان. طب ليه؟ علشان مش يخدعك. مش احنا ذكرنا في درس الأربعاء قصة المغيرة بن شعبة؟ المغيرة بن شعبة كان داهية، كان أستاذ مكر ودهاء، وما كان يخدع أبدا. وفي يوم من الأيام خدعه يعني شاب، ذهب المغيرة ليخطب امرأة، فعلم الشاب بذهابه، قال له: يعني عندي كلمة أريد أن أكلمك بها، عندي نصيحة. قال اتفضل قول نصيحتك. قال أنت ستذهب إلى خطبة فلان؟ قال نعم. قال لا تفعل. قال له ليه؟ قال لأني رأيت رجلا يكلمها، شفتها واقفة مع واحد، شفتها واقفة مع واحد. المغيرة انقلب وانصرف، ذهب الشاب لخطبتها فزوجوه. فعلم المغيرة، قال له أما قلت لي إنك رأيتها تقف مع رجل؟ قال نعم، أنت ما سألتني من هو الرجل، رأيتها تقف مع أبيها واقفة مع أبوها. فضحك على المغيرة. يبقى لذلك في أي تخطيط عندك أي توجه، يعني لا تخبر به الناس إلا بعد أن تنتهي الناس تعرف، بدون تبارك لك. لكن لما تقول له والله بنت فلان مؤدبة وملتزمة وإن شاء الله هروح أخطبها، هتروح بكرة تلاقي عندها 10، تلاقي عندها 10 وهكذا. يبقى لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج عنا من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، وما ذاك في ذاك أبي وأمي. قال ما هما بناتي احتلحهم بره برضو. فقال إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقالت، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. يبقى الفرح في الأصل إيه؟ مدعاة للضحك مش كده؟ والسرور، لكن أحيانا مدعاة للبكاء. طيب، والمصيبة في الأصل مدعاة للحزن والبكاء مش كده؟ لكن أحيانا يضحك الإنسان من المصيبة. مش بيقولوا من البلية ما يضحك؟ شر بيضحك، ما يضحك، يقعد يضحك، بيضحك مع ان هو اصلا يبكي. بيضحك ليه؟ يعني تعجبا من امام مما حيث امامه. فما اتى فيه من البلية ما يضحك، يعني ما انا اقول لك قصة كده بس ما تضحكش، يعني تضحكش. كنا كده بزمان بنلعب كورة كده بعد الفجر، وبعدين كان فينا في المشايخ مشايخ هطل كتير، اهطل الناس لاجين في المشايخ، غلابة كده وايه مدرمشين ومالوش في اي حاجة. جبنا يلعب كورة، هو مش بيعرف اصلا يعني كورة، احنا عايزين نحرحش شوية كده. وبعدين طلع ابوه وقاعد يعني يشوف المشايخ يلعب كورة بعد الفجر، احنا قدام جامع، وطلع وقاعد كده وسنة جرى على الحيطة كده. وبعدين الشيخ وقفناه جول، هو في حياته مش شاف الكوره ولا يعرف يعني كوره. في كده ايوه، في كده، ولسه في ناس كده لسه على السجيه السليمه. فهو واقف في الايه، في الجون يعني، هو عمره ما لعبها. قام مثبت الكوره وجاله شوط، الملعب اهو وابوه قاعد هنا كده، راح ازاي شاط الكوره على الاخر، راح اتخبط في وش ابوه، راح تحتيها على الارض. معايا؟ كفى ابوه على وشه الارض، اغمى عليه. الناس مش بدأ يبكوا، بدأ يضحكوا. بلية اهي، بلية، بلية، كله مش خلاص ما بقاش ضحك. يعني اول ما تعملها فوق. فاذا الحكاية من البلية ما يضحك. يبقى اذا اهو سيدة عائشة بتقول ما يعني من صغر السن ما تصورتش ابدا ان واحد يبكي من فرح، ولا عمرها خالت بخاطري. لكن رأيت الصديق يبكي من أجل إيه؟ يبكي فرحا. كذلك إذا كان من الفرح ما يبكي، كذلك من البلية ما إيه؟ ما يضحك. عند ذلك قالت ما رأيت أو ما شعرت قط في قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأجر عبد الله بن أريقط، وهو رجل من بني الدين ابن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم ابن عمرو، وكان مشركا، يدلهما على الطريق، فدفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. برضو من الخطة، مش دليل طريق فقط، تعمية برضو، خد الدنيا عندك واحنا هنروح ماشيين الغار حتى لا يعرف احد بنا. يبقى تخطيط ولا تخطيط؟ تخطيط. قال ابن اسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم احد حين خرج الا علي بن ابي طالب وابو بكر وآل ابي بكر. اما علي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني اخبره بخروجه وامره ان يتخلف بعده بمكه حتى يؤدي عن رسول الله الودائع التي كانت عنده. وكان رسول الله ليس بمكه احد عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وامانته صلى الله عليه وسلم. فلما اجمع رسول الله الخروج اتى ابا بكر ابن ابي قحافه فخرج من خوخه لابي بكر في ظهر بيته. خوخه يعني ايه؟ افهم الشاي. بنقول البيت له بواب وله باب صغير في الخلف، باب السلم. باب السلم اسمه ايه؟ خوخه، باب صغير. اما الباب اللي هو باب البوابه ده اسمه باب، باب كبير. الخوخه يعني باب خلفي، باب خلفي. خرج من خوخه لابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه في ظهر بيته، ثم عمد الى غار ثور، وهو جبل باسفل ايه؟ باسفل مكه. حد يروح مكه؟ غار ثور في المسفله، غار ثور في المسفله. فدخلاه وامر ابو بكر ابنه، شفت اهو هتغير انت معاي، امر ابنه عبد الله مش عبد الرحمن، امر ابنه عبد الله بن ابي بكر ان يتسمع لهما ما يقول الناس بمكه، هيقولوا ايه فيهم. يبقى مين في استطلاع؟ عبد الله مش عبد الرحمن. ثم امر عامر بن فهيره مولاه ان يرعى غنمه نهارا ثم يريحهما عليهما اذا امسى في الغار، في النهار يسرح وفي الليل يروح هناك. وكانت اسماء بنت ابي بكر تاتينا الطعام اذا امست بما يصلحهم. قال ابن هشام: وحدثني بعض اهل العلم ان الحسن ابن ابي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى الغار ليلا، فدخل ابو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر افيه سبع ام حيه، يقي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنفسه. فلمس الغار لينظر افيه سبع او حيه، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا من حب الصديق رضي الله عنه وارضاه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كذلك من حب الصاحب لصاحبه. فالصاحب الصحيح هو الذي يحرص على حياة صاحبه ولو فداه بحياته، ولو فداه بحياته. ثانيا، أبو بكر رضي الله عنه إذا هلك هو فرد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاكه تهلك الدعوة. وكان الصديق أفهم الصحابة الكرام بهذه المواقف رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون وما يقولون في شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي شأن أبيه أبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح، فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما، غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم، تخطيط يعني محكم، حتى يعفي أثره. حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير الله، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس عليها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به، فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين لذلك. نتوقف عند هذا ونقرأ الأسئلة.